إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فمن نعمة الله عز وجل العظيمة ونعمه على عباده لا تعد ولا تحصى أن أباح لهم الزواج والاتصال بين الزوجين، وهذه نعمة عباد الله، لأنها مما تسبب حفظ الفروج وغض البصر وتعين الإنسان على العفة. ولذلك ذكر الله عز وجل ذلك من باب الامتنان. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتأملوا قول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة، وقوله سبحانه وتعالى: لتسكنوا إليها. وذلك أن السكن معناه الأنس والطمأنينة، فالمرء يحتاج إلى امرأة ليسكن إليها، وليس فقط أن يسكن معها، بل السكون إلى الشيء فيه زيادة اطمئنان وزيادة أنس. ولذلك إذا أراد أن يأخذ منه شيئا فلا بد أن يقدم له مثل ما يريد أن يقدم له. والأمور لا شك أنها توفيق بيد الله عز وجل، وهذا الزواج عباد الله هو صندوق مغلق. أنت تسأل على ظاهر الأمور، على رجل يتقدم لابنتك أو لأختك، أو امرأة تسأل عن رجل وكيف صفاته، ولكنها في الحقيقة هي صناديق مغلقة لا يعرف ما بها إلا بعد أن تفتح. فقد يكون الإنسان محمود السيرة أمام الناس وفي بيته على خلاف ذلك، وقد تكون المرأة محمودة السيرة ولكنها مع زوجها على خلاف ذلك. ليست المسألة عباد الله أن يحصر المرأة المسألة والسلبيات على مسائل الفساد الأخلاقي وما أشبه، لا، إنما المقصود ألا تكون له صالحة في باب من الأبواب، ولا بد أن يكون هذا حالف، أو أن له لا يكون لها صالحا من كل جانب. ولذلك يستحسن بالمرء وينبغي له أنه إذا قدم على مثل هذا المشروع المصيري وجميع المشاريع المصيرية في حياته أن يعتاد الاستخارة، وأن لا يقدم على شيء إلا بعد أن يستخير الله عز وجل في أمره. فإن كان فيه خير قدمه الله عز وجل إليه، وإن كان فيه شر، حتى وإن كان في ظاهر أمره يرى أنه صالح وناجحا ومستقيما على حاله، فإن الله عز وجل يدفعه عنه ويصد بينه وبينه لحكمة يريدها الله عز وجل، لأنه استخاره في أمره. الزواج سبب لتحصيل الفروج وسبب لبعد الفساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج فليفعل، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أنه مانع فيفكر قضية الشهوة التي تقوده ربما إلى منكر. لذلك عباد الله، هذا الزواج نعمة من الله على العبد إذا اختار الله عز وجل ووفقه للحصول على امرأة يعيش معه. ومع ذلك عباد الله، فقد لا تستقيم هذه الحياة الزوجية على حال، ولا بد أن تحدث كثير من المناقصات، والعاقل هو الذي يحكم أمره في هذا الباب. والمرأة العاقلة وإن كان فيها نقص من ناحية التفكير لكثرة المهيجات حولها، ولذلك جعل الله عز وجل أمرها بيد الرجل، لأنه أحكم رأيا وأسد عقلا مهما كان عقله في هذا الباب، فإنه يرى من الأمور ما لا تراه المرأة التي تهيجها ربما الأحداث حولها، أو المقارنة بينها وبين الآخرين، أو كثرة الكلام من حولها، أو من ناحية الإفساد الذي يكون بين البيوت. هل تتخيلون عباد الله أن يعيش المرء مع امرأة لا يحبها؟ هل تتخيلون أن امرأة تعيش مع رجل لا تحبه؟ هذا أكثر البيوت، ربما لا يكرهها ولا تكرهها، ولكن هذا حادث. ومصداق ذلك قول الله عز وجل، تأملوا هذا القرآن العظيم وهذه السنة المنثورة التي ما تركت حكما إلا جاءت به، إلا من باب الخصوص أو من باب العموم. قال الله عز وجل، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن ماذا أطلقها، وفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغضها بالكلية، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والخطاب يوجه للنساء بمثل ما يوجه للرجال. يجب أن نعرف أن هذه المسألة لما ذكرها الله عز وجل في مقام الامتنان، قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقد يعيش الناس بالمودة والحب، وقد يعيش الناس بالرحمة، والرحمة مقدمة على الحب يا عباد الله، لأن الرحمة تستجلب المحبة. إذا رحمت الإنسان ومالت نفسك إليه أحبك، وهذا حتى بين الرجال أنفسهم، حتى بين الرجل والرجل الأجنبي، حتى بين الرجل حينما يدخل إلى مجلس ويرحمه أحد لكبر سنه، حتى لما ترحم أحد بالشارع، معروف أن هذا يولد الميل له والمحبة القلبية. فالرحمة مقدمة على الحب يا عباد الله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، أقل البيوت مما بني على الحب. وذلك أن رجلا كان في وقت عمر رضي الله عنه كثير الطلاق، فنهاه عمر عن ذلك، قال يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أريك شيئا. فنادى زوجته وقال لها، أستحلفك بالله، هل تحبينني؟ قالت، أما وقد استحلفتني بالله فوالله إني لا أحبك. قال، أنت طالق. قال عمر رضي الله عنه زاجرا له، لا تفعل، إنما أقل البيوت مما بني على الحب، أقل البيوت مما بني على الحب، وإنما يتعاشر الناس بالرحمة والإسلام، فقد لا يتوفر المحبة بين الزوجين. أرأيت قول الله عز وجل، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك الرجل لما كان محكما لأموره وحازما في رأيه، تمضي هذه الحياة على ما فيها من المنقصات، لأنه لا ينظر إلى نظرة واحدة ينظر إلى جانب معين، بل إنه ينظر إلى جوانب كثيرة، ينظر من جانب الأبناء، وينظر من جانب المحاسن التي عندها، فإن كانت هناك ثم منقصات فتمحوها هذه المحاسن، ينظر من باب الفضائل. لا يعني ذلك أن يكون رجلا دليلا كلما قادته المرأة يمينا أو يسارا لحكة رأيها، أو عظم امرأته لدرجة أنه يكون سائرا خلفها، فهذا ليس من فعل الرجال، وإنما الله عز وجل جعل القوامة بيد الرجل لأنه أسد عقلا، ولأنه أركد عاطفة، ويستطيع أن ينظر للأمور من ناحية القلب والعقل وليس من جانب معين. ولذلك عباد الله، المرء يعلم أنه إذا تزوج امرأة لن تستقيم له الحياة على وضع معين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن المرأة خلقت من ضلع، ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن تقيمه ذهبت تقيمه كسرته. وفي لفظ قال، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. ما ينعدل الضلع، لا بد أن يكون هناك نقص، هذه من ناحية الطرف، وهذه من ناحية اللغة، وهذه من ناحية الجمال. طبع من الأطباع لا تحبه، لا بد أن يكون ثمة نقص، ومهما حاولت أن تعالجه يبقى كما هو، لأن أصل الخلقة أنه معوج. وإلا لو أنه جاءه العوج من الآخر وجئت لتعديله كان الأمر متيسر، لكن من الأصل هو فيه عوجات فلا تستطيع. وهذا ليس من باب التمييز، هذا من باب ما خلقهم الله عليه. ولذلك تجد امرأة أفضل من ألف رجل حنكة ورأيا وديانة وسدادا ومشورة، وتجد رجل تتلاعب فيه الناس يمنة ويسرا. علاقاته مع الناس مبنية على علاقة النساء، إن صرحت علاقة النساء أصلح بينه وبين عمومته وإخوانه وأقاربه، وإن تخاصمت النساء فإذا بها هو أول الراكضين إلى الإفساد. ليس عن هذا، إنما نتكلم عن الحكم العام وليس عن الفرديات وعن الأفراد. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وانظر إلى ما في الحديث يا إخوان، قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. يجب على الرجل أن ينظر من باب الرحمة، وينظر أحيانا من باب المروءات. تتزوج ابنة عمك، لا تسارع إلى الطلاق وكأنها امرأة أجنبية. لابد أنك تعرف أن المسؤولية هنا أكبر. تتزوج من قريبك، ليس كالزواج البعيد. الصبر لابد أن يكون مضاعف بعشرات المرات. واعلموا عباد الله أن أول المشاكل يرى الرجل امرأته كالشيطان، وترى المرأة زوجها كالشيطان الرابض أمامها ليلا ونهارا. هذا أول المشكلة. ولذلك يحسن أن يكون الرجل في وقت المشكلات أن يبتعد عن أماكن الحدث. وكذلك يجب عليه أن يكون في مشاكله الخاصة يحل مشكلته بنفسه ولا يدخل الآخرين. فكم دخل الناس في الحلول وجاءوا بالمشاكل، لأنهم يقدمون لك الحل من خلال مشاكلهم الخاصة، ومن خلال مقارنة زوجتك لزوجته فيقدم لك الحل، وهنا الحل لا يصلح لهذا. فإن هناك فوارق نفسية، وهناك فوارق فردية، وهناك فوارق اجتماعية. لذلك تستغرب، ترى أن بعض الناس تقول: كيف فلان يتحمل هذه التي عنده؟ كيف فلان تتحمل هذا الذي لا يطاق؟ ليس من منظورك. هذا يصبر على الغبن لأنه ليس لها مأوى إن طلقت، وهذا يصبر لأن له سرب من الأولاد والأم رفلة لا يستطيع أن يعتمد عليه. هذه امرأة يتقلب بها الناس من ناحية الأخذ والرد، من ناحية الآراء، فلربما تأتي بمفاسد تدمر الأسرة أكثر. فتجده يصبر على ذلك من أجل مصلحة أعظم، ولا تمضي الحياة إلا بهذا. والمشكلات الإخوان ما دام أنها لا تصل إلى المسألة الأخلاقية وما فيها من السفه والفجور فإن المشاكل تحل. لا تنظر في نفسك أنك تأخذ مسألة الزواج من باب التجارب، وأنه إذا لم تنجح هذه التجربة أقدم على تجربة أخرى. لا بد أن نتعامل بالرحمة، لا سيما في هذه الأزمان إخواني. المرأة إذا طلقت الآن في الوقت الحالي فهذا قتل لها، قتل لها. ولذلك يجب معالجة الناس بالواقع. إذا جاءت الرجل بنته شاكية فلينظر بهذا المنظار ولا يعطيها على كل ما تريد، ولأن النساء إذا حدثت المشكلة ضخمت المشكلات. والرجل الآن في العصر الحالي إذا حصلت المشكلة يأتي بقصص قديمة، يتوارد تلك القصص من سنة إلى سنة ويبثها جميعا في وقت واحد. إذا كان الرجل هكذا فكيف تفعل المرأة؟ فيجب معالجة هذه القضايا بحكمة. الرزق عند الله، وقد تطلق من رجل وتتزوج آخر، لكن هذه احتمالات. البيوت فيها 7 و8، هذا رزق الله صحيح، لكن نتكلم على غالب الأحوال. فكونها عند رجل فيه شيء من النقص أفضل من رجوعها إلى بيتها. كونها تنتقل حتى تكون أم وتكثر النسل ويكون عندها أولاد يحملونها في وقت العجز والحاجة أفضل من أن ترجع إلى بيت أبيها ضيفة. هل هذا من باب الاستثقال؟ لا، هل هذا من باب أنني أسكت على تعد شرس على ابنتي؟ لا، لكن المقصود أنه لا بد أن نعيش الواقع كما هو، وأن نقدم الحقوق الحلول وفق هذا الواقع الذي نعيشه، وليس وفق الأمنيات والمثالية غير الموجودة والواقع الذي ليس بموجود على الحقيقة. لذلك لا بد أن ننظر إلى هذا من باب الحلول المقدمة. لا بد من بذل المجهود حتى تمضي هذه الأسرة إلى حيث ما يكون فيها من الهدوء والسعة، ويكون فيها من الهدوء والدعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه تستمتع بها على عوج، وبيّن طرق الحل إن جاءت إلى الأسرة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفساد المرأة على زوجها لكثرة ما يكون من هذه الأحداث الموجودة. وهذا موجود، أن بعض الناس الآن إذا حصلت بين رجل وامرأة مشكلة بينه وبين زوجته، بدل أن يقدم الحل ويذكر المحاسن، إذا جاءت صاحبة إذا تمشي الحياة صحيح وتقدم الحل، دائما انظر إلى هذه المرأة كأخت، أو انظر إليها كامرأة كبنت، وقل له لكن عندها المحاسن الفلانية، فلانة جيدة في هذا الباب. هذا الذي يفعله الإنسان الذي يخاف الله. أما الرجل إذا جاءه صاحبه شافيا فقدم له الحل السريع، طلقها ويعوضك الله بخير منها، ومن يقول أنه يعوضه الله بخير منها؟ لا بد أن ننظر إلى هذه المسألة من باب ذكر الحل، لأنه يترتب عليه أولاد، يترتب عليه الضياع. كون المرأة تكرهها وتعيش في بيتك وسلطتك على أولادك باقية، أفضل من راحة نفسية تظنها راحة لك فتطلق وتبدأ بعد ذلك المفاسد الكبيرة المترتبة على ذلك. ولذلك الله عز وجل جعل هذا الطلاق هو آخر الحلول. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تذكرها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، لأنها لا تحفظ الكلام، وقد تعيد المسألة آلاف المرات وتبقى على نفس الخلق، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح لا يؤثر، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لما تكبر المشكلة يأتي والد الزوجة فيدعو الولد ويتكلم معه بحوار هادي، ليست القضية آخر القضايا، فإنها ستعود إلى زوجها وتعود الحياة كما كانت. لا تكدر على نفسك في علاقاتك مع الآخرين على علاقة سرعان ما ترجع، فيكون الحوار هادي، ليست المسألة حرب وضرب. يكلمه ويسمع منه ويفتح قلبه له، ربما يبدي له عن ابنته ما لم يكن يعرفه ويستمعه استماع المنصف. وكذلك إذا كثر الشقاق يأتون برجل من أهل المرأة يكون حكيما عاقلا عدلا، ورجل من جهة الرجل فيجلسان ويقضيان بالعدل، ويكون هذا الإنسان المختار رجلا عادلا. ولذلك جعل الله عز وجل الطلاق آخر الحلول. قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. انظروا كيف جعل الله هذه أسباب حتى إلى يتصل إلى الطلاق. ولذلك إخواني الكرام، إذا حدثت بين الرجل وبين زوجته مشكلة فليحفظ أعصابه وهدوءه ولا يسارع إلى مسألة الطلاق مهما هددت المرأة وتكلمت، فإن المرأة في فترة الهدوء تقول لك: أنت أغلى الخلق عندي. وهذا هو الحكم الصحيح عند هدوء الأنفس. وفي وقت الغضب ربما تجرحك بكلمة، لا يكون المرأة يتصرف كالطفل، أنت رجل لا تتزعزع. قالت المرأة: أنت غلطة حياتي، أنا أكبر غلطة في حياتي أنك تزوجتك. وبعضهم يكون صغير السن وقليل التجربة فيستشير: كيف؟ أنا غلطة حياتي وأنا واثق في نفسي. ثقتك في نفسك تجعلك تخرج من البيت وتعلم أن هذه المرأة هذا خلقها. من الذي علمنا هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: مما قال في الحديث، قال: تكفرنا. قال: بالله. قال: يكفرنا العشير، يعني العشرة. شوف الحديث. قال: فإن أحسنت إلى إحداهن الدهر عمرك كله ممكن تغسل يوميا، تاخذ ماء عيونك وتعطي، تبي تقول لك شكرا هذا خيال. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا شيء بسيط ما يذكر، قالت لم ارى منك خيرا قط. السنه تدلك على الواقع الذي تعيشه، الحساسيه في غير مكانها الحقيقي هي التي تدمر. يجب ان يكون الرجل رجلا في مقام يحتاج الى ان يستجمع اعصابه، ولذلك لو حصل شيء من المشكلات فيحسن بالرجل ان يعتزل المكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عتب على حفصه وعائشه في امر كان بينهما اعتزلهن شهرا صلوات ربي وسلامه عليه. فالفرار من مكان المشكله فيه احسان الى نفسك في هدوئها، واحسان الى عشيرك بان لا تاتي كلمه في غير مقامها، واحسان الى اولادك حتى لا يروا موقفا منك ما كانوا يتوقعونه، ليس من باب الضعف بل هذا دليل القوه ان تنصرف من مكان حتى تهدأ الامور. وتشتاق المراه لزوجها ويشتاق لها، وعاده الاعتزال انه يجعل الانسان دائما اذا اشتاق يتذكر المحاسن، وليس المقصود انه يسارع في امر يظن فيه راحه فتترتب عليه كثير من السلبيات. اسال الله عز وجل ان ياخذ بايدينا الى الحق ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى اثره واهتدى بهديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وانت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اواهين منيبين. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر.